بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ففي هذه الأيام الفاضلة وهي العشر الأواخر من رمضان، والمسلمون يتقربون لله تبارك وتعالى بصالح الأعمال ويتسابقون في الخيرات يرجون ما عند الله ويتنافسون فيما أعد الله لهم من الثواب، يرجون رحمة الله والفوز برضوانه ودخول الجنة. وموضوع حديثنا آية من كتاب الله تبارك وتعالى، وهي الآية 85 بعد 100 من سورة آل عمران. يقول الله تبارك وتعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذه الآية العظيمة أيها الإخوة مناسب تذكرها في هذه الأيام، وتذكر هذه الحقائق التي اشتملت عليها هذه الآية مما يعين المسلم على سبقه وسباقه في هذه الأيام. وهذه الآية اشتملت على 4 حقائق عظيمة لا ينبغي للمسلم أن يغفل عنها، وهي كالحادي له إلى طلب الجنة وإلى المسارعة إلى طاعة الله تبارك وتعالى. الحقيقة الأولى قول الله عز وجل: كل نفس ذائقة الموت. كل نفس ذائقة الموت، هذه الحقيقة الأولى، وهي أن كل نفس مخلوقة ذائقة الموت، كما جاء في الحديث: ما من نفس منفوسة إلا ستذوق الموت أو تجد الموت، إلا وقد علم منزلها من الجنة أم من النار، وهذا لا يكون إلا بعد الموت. كل نفس، قال العلماء، هذا يشمل جميع الأنفس المخلوقة كما دلت على ذلك الأحاديث والنصوص في أن الله عز وجل يتوفى الأنفس حين موتها ويقضي بالموت على كل حي من الثقلين ومن الملائكة، وآخر من يموت من الملائكة هم أفضل الملائكة: جبريل وميكائيل وإسرافيل، ثم يقبض بعد ذلك، يقبض الله عز وجل نفس ملك الموت وهو آخر من يقبض من الملائكة. فهذه الحقيقة العظيمة يجب على كل مسلم أن يتذكرها، وأن مقامنا في هذه الحياة إلى أجل وإلى حين ستنقضي هذه الأعمار وسنوافي هذا الأجل المحتوم. وهنا لا بد من التنبيه على حقائق حول هذا الأصل العظيم، وهو قول الله عز وجل: كل نفس ذائقة الموت. هذه الحقيقة تتفرع عنها مسائل. المسألة الأولى أن الموت مما قضى الله عز وجل به لكل نفس مخلوقة، ولكن هذا الموت لم يبين الله عز وجل لنا ولم يأتي في النصوص متى سيأتي هذا الأجل، بل هذا في علم الغيب كما قال الله عز وجل: وما تدري نفس بأي أرض تموت. فلا تدري النفس بأي أرض تموت ومتى تموت، فيأتي الموت بغتة. وقد انتشر في هذه الآونة الأخيرة موت الفجأة، تعددت أسبابه والموت واحد. وهذه الحقيقة، وهو كون الإنسان لا يدري متى يأتي الأجل، مما يخوف من هذا الأصل: كل نفس ذائقة الموت ولا ندري متى يأتي الموت. الحقيقة الثانية أن الإنسان إذا استوفى أجله وجاءه الأجل والموت انقطع عمله، وهذه حقيقة ثانية مخيفة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الميت انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم نافع ينتفع به. موت محتوم ولا يدرى متى يأتي، وينقطع العمل بهذا الأجل وبمعاينة الموت. الحقيقة الثالثة أن الموت حالة عظيمة تعرض للإنسان ولا يثبت عنده إلا من ثبته الله. وقد وصف عمرو بن العاص رضي الله عنه الموت لأبنائه، وكان يقول: وددت لو أني وجدت رجلا عاقلا يصف لي الموت. فلما جاءه الأجل ذكروه أبناؤه بما كان يقول، فقالوا: يا أبتي صف لنا الموت. فقال رضي الله عنه: إن الميت كمن يتنفس من خرم إبرة، الميت كمن يتنفس من خرم إبرة. نحن لا نعاين ولا نرى من الميت إلا شخوص البصر وما يعاين من الآلام، يتكلم الناس عنده وكأنه لا يسمع، وقد يسمع لكنه في شأن لا يعرفه إلا من جربه، والناس في هذه الحياة لم يعرفوا هذه الحقيقة، كأنما يتنفس من خرم إبرة. انظروا الآن لمن ضاق نفسه بسبب مرض في الصدر أو في الحلق، بأي شيء يشتغل، لا يكاد يشتغل إلا بنفسه كيف يحصل على النفس. فكيف إذا كان كأنما يتنفس من خرم إبرة؟ هذه الحالة يذهب معها العقل وتضعف القوى، ولربما ضعف الإنسان في هذه الحال وقال كلمة يموت عليها، وهي كلمة سخط لا ترضي الله عز وجل. ولهذا فالمسلم يحتاج إلى سؤال الله التثبيت، وأن يثبته عند الموت. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الأجل اشتد عليه الموت، وكان يضع خميلة وقطيفة على وجهه مبللة ويقول: إن للموت سكرات. قالت عائشة رضي الله عنها: فلا يطمع أن يخفف عن أحد بعد الذي رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا فهذه ساعة حصاد، ساعات الموت ساعة حصاد بحسب ما قدم العبد يثبت على طاعة الله، فيعمل لهذه الساعة، ساعة الكرب في ساعة السعة، وفي ساعة سكرات الموت في ساعات الصحة والعافية والسلامة. ولهذا فإن الثبات في مثل هذا المقام لا يكون إلا لمن ثبته الله. من الحقائق المتعلقة بهذه المسألة أن كثيرا من الناس قد ينشغلون بما هم فيه عن الموت على لا إله إلا الله لشدة ما أصابهم، ولهذا من السنة ومن الرفق بالميت أن يلقن الشهادة عند هذه الحال، ويكون هذا بفقه لا بأن يطلب منه ذلك ويضجر في هذا المقام، ولربما أبى فمات على حال غير مرضية، ولكن يقال لا إله إلا الله لا إله إلا الله في هذه الساعة لعله أن يتذكر. حقيقة عظيمة تتفرع عنها مسائل عظيمة ينبغي لكل مسلم أن يحرص عليها وأن يستعد لها، فهي آخر ساعات الدنيا، وبعدها ينتقل إلى الدار الآخرة، ينقل إلى قبره، ثم بعد ذلك يكون في البرزخ إلى أن يأذن الله عز وجل ببعث الخلائق فيبعث. هذه الحقيقة الأولى. الحقيقة الثانية قول الله عز وجل وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، بعد الموت الحساب، توفون أجوركم، والأجور هي الثواب من الله عز وجل، أي ثواب أعمالكم، وهي الأجور التي جعلها الله عز وجل للأعمال الصالحة. ويدخل في هذا أيضا العقاب، لكن هذه الآية جاءت بالإشارة إلى المؤمن في أنه يؤجر على عمله، ثم قال فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، كأنها تحكي حال المؤمن، ولكن كل ميت محاسب، فالمؤمن يؤجر على طاعته، والكافر والمشرك يعاقب على شركه، والمبتدع والعاصي يعاقب على تقصيره وعلى مخالفته. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، يكون هذا الحساب يوم القيامة، وهذا الحساب يتضمن عدة أمور، وهي من مواقف يوم القيامة العظيمة. فأول ما يبدأ الحساب بعد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، الشفاعة العظمى، يسجد تحت العرش بعد أن يتأخر الأنبياء والرسل ويعتذرون عن هذه الشفاعة، فيتقدم لها نبينا صلى الله عليه وسلم ويقول أنا لها أنا لها، ثم يسجد تحت العرش فيقال له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيشفع بالخلائق أن يقضي الله بينهم. ثم تتطاير الصحف، صحف أعمال العباد من تحت العرش، فآخذ صحيفته بيمينه وآخذ صحيفته بشماله. قال بعض العلماء الذين يأخذون بالشمال منها من يأخذها من أمامه ومنها ومنهم من يأخذها من وراء ظهره. وقيل إن هذا نوع ثالث، فالكافر والمنافق يأخذ صحيفته من وراء ظهره، والعاصي المفرط يأخذ صحيفته من أمامه بشماله، والمؤمن يأخذ صحيفته بيمينه. تتميز أو يتميز أحوال الناس، تتميز أحوال الناس ويتميز المؤمنون من غيرهم في هذا المقام عندما يأخذون الصحف. ثم بعد ذلك يقوم الحساب، والحساب على نوعين: حساب عرض ومعاذير وحساب نقاش. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب هلك. فإذا نوقش في الحساب هلك، لأن الحجة لله عز وجل على الخلق. وأما العرض أن تعرض الأعمال على أصحابها فيعفو الله عز وجل، وهذا هو الحساب اليسير. ثم بعد ذلك توزن هذه الصحف، ويوزن صاحب العمل، ويوزن العمل. ثلاثة أشياء توزن في الميزان. قال العلماء: النجاة تعرف بالعرض والحساب، ثم بعد ذلك الموازين تكون لقدر الإيمان، الحسنات في كفة والسيئات في كفة. فإن رجحت كفة الحسنات نجا صاحب الميزة، وإن رجحت كفة السيئات استحق العقاب. وهذا الوزن يكون لصاحب العمل ويكون للأعمال ويكون للصحف، كما دلت على ذلك الأدلة في وزن صاحب العمل. يقول الله عز وجل: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. جاء في الحديث إنه لا يؤتى بالرجل السمين العظيم لا يزن عند الله جناح بعوضة. في حديث عبد الله بن مسعود عندما صعد الأراكة وجعلت الريح تكفأه أي تحركه، فضحك الصحابة رضي الله عنه، قال: مما تضحكون؟ قالوا: يا رسول الله، من دقة ساقيه. الريح تحرك الشجرة وابن مسعود يتحرك مع الريح لدقة ساقيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لهي أثقل في الميزان من أحد. سبحان الله، ابن مسعود الرجل النحيل قدمه أثقل من جبل أحد في الميزان. بأي شيء؟ بالعلم والفقه والإيمان. كان ضعيف البدن رضي الله عنه، كان يقول: إن القرآن، إن الصيام يثقلني عن القراءة. وكان فقيها يحب القراءة والتدبر والفقه، فيقدم القراءة على الصيام. وكان ابن عمر يكثر من الصيام لأنه قوي. وهكذا الصحابة كلهم أهل فقه. فهذه الأدلة دليل على وزن صاحب العمل. ومن الأدلة على وزن الصحف حديث صاحب البطاقة الذي تخرج له بطاقة فيها لا إله إلا الله، وتنشر عليه 99 سجلة من الذنوب والخطايا، كل سجل مد البصر. تخرج له هذه البطاقة فيقال: إن لك عندنا حسنة. فيقول: وما تفعل هذه بهذه السجلات؟ فتجعل في كفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. البطاقة فيها كلمة التوحيد بصدق وإخلاص، ليس مجرد كلمة، فثقلت في الميزان. ولهذا ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أن التوحيد يكفر من الذنوب والخطايا من الكبائر وغيرها أعظم من تكفير الحسنات للصغائر، لأن حسنة التوحيد حسنة عظيمة متعلقة بأصل الدين، والكبائر ليست متعلقة بأصل الدين. ولهذا يوجد المؤمن الذي ثبت له أصل الإيمان ولديه بعض الذنوب والخطايا، والأدلة على هذا كثيرة. فهذا دليل على وزن الصحف. وأما وزن الأعمال فيدل عليها الحديث الصحيح في الصحيحين، وهو آخر الحديث في صحيح الإمام البخاري، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. قال خفيفتان ثقيلتان في الميزان. ولهذا يحسن بالمسلم في هذه الأيام أن يكثر من هاتين الكلمتين لأنها ثقيلة في الميزان لعظم وزنهما، مشتملة تشتمل هاتان الكلمتان على توحيد الله وعلى إضافة وصف الله عز وجل بالحمد، وهذا يتضمن كل صفات الكمال والتسبيح، وهذا يتضمن تنزه الله عن كل نقص. كلمة عظيمة، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، خفيفتان على اللسان. ثم بعد ذلك يوافى الناس، كل سيوافى أجره وثوابه من الله عز وجل، وذلك بمرورهم على الصراط الذي ينصب على متن جهنم، فيكون طريق الناس للعبور إلى الجنة. وفي هذا الموطن يفترق أهل الجنة من أهل النار عن أهل النار، فمن تجاوز الصراط نجا، وبعد الصراط خنطرة يقف عليها المؤمنون ويقتص لبعضهم من بعض. ولهذا أصبحت هذه القنطرة يضرب بها المثل، كما يقول بعض علماء الجرح والتعديل في الصحابة: هؤلاء تجاوزوا القنطرة، يعني لا يتكلموا في تجريحهم، كلهم عدول، ويقال فلان تجاوز القنطرة. فأصبحت مضرب المثل عند أهل العلم في النجاة. فهذا هو مضمون قول الله عز وجل: وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. هذه حقيقة عظيمة لا يغفل عنها مسلم. المظالم ستستوفى، وأول ما يقضى بين الناس في الدماء، ويقتص لكل أصحاب المظالم حتى البهائم، كما جاء في الحديث: إنه ليقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء. عدل عظيم، لا تبقى بعده مظالم كحال القضاء في الدنيا، فإن القاضي في الدنيا قد يخطئ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بعضكم ألحن في حجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما هي قطعة من نار، فإن شاء أخذها وإن شاء تركها. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقضي بالوحي، حكمة من الله حتى يضع أصول القضاء ويتأسى به القضاء من بعده عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه تنبيه إلى أن قضاء الدنيا لا يبيح المحرم، وإنما يحل الخصومة ويضع حدا لهذه الخصومات، وأما الحلال فما أحله الله، والحرام ما حرمه الله. ولا يستبيح المسلم شيئا من حق أخيه بدعوى أن القضاء قضى له بذلك وأعطاه صكا شرعيا، أن القاضي قد يخطئ، ولكن من حكم له وقضي له بحق أخيه فيجب عليه أن يعيد هذه المظلمة قبل أن تكون يوم القيامة، سيحاسب عليها. يوم القيامة ليس هناك أموال ولا عقارات، وإنما هي الحسنات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: المفلس من لا دينار له ولا درهم. هذا المفلس في اصطلاح الناس. قال: المفلس من أتى بحسنات عظيمة كأمثال الجبال، فيأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم زج به في نار جهنم. هذا تنبيه للإفلاس الحقيقي، كما ينبه النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الحقائق لم ينفي هذه الحقيقة، لكن الإفلاس الحقيقي هو هذا. كذلك كقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فهذه حقائق كثيرة، يبين النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقة العظيمة للإفلاس، وهو أن يأتي بحسنات ستذهب بها المظالم يوم القيامة. ومن البشائر للصائمين في هذا الشهر، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، قال بعض أهل العلم في الحديث القدسي في قول الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. قال بعض العلماء: معنى ذلك أن الصوم لا تصل إليه المظالم، يدخره الله لصاحبه حتى يدخله به الجنة، لأن كل أعمال العباد لهم، لكن إذا أضيف العمل لله يجد المسلم ترغيبا عظيما في هذه العبادة لأنها مضافة لله. ولا يمكن للإنسان أن يخطر بباله أو أن يحدث نفسه بعظم الثواب على هذا الصوم الذي يقول الله فيه: الصوم لي. أعظم مرغب أن يقول الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي. ثقتنا بما هو لله أعظم من ثقتنا بما هو لنا. إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فقال العلماء: الصوم لا يدخله الرياء، لأن الصائم ممسك، وليس كل من أمسك عن الطعام صائم، فلا يدري الناس هل هو صائم أم أنه لا رغبة له في الطعام. وقيل أنه لا تدخله المظالم ولا يقتص لأصحاب المظالم منه. ثم بعد ذلك الحقيقة الثالثة، يقول الله عز وجل: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هذه الحقيقة الثالثة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. لاحظوا التعبير بزحزح وأدخل، وهذا البناء يسمى عند العلماء البناء لما لم يسمى فاعله، ولا يقال مبني للمجهول في كلام الله عز وجل. عبارة بعض المتقدمين يقولون مبني لما لم يسمى فاعله، ولكن الأدق من هذه العبارة يقال مبني لما لم يذكر فاعله، لأن لا نقول أن الله عز وجل لم يسمى، الله له أسماء ولله الأسماء الحسنى، فهذا البناء لما لم يذكر فاعله يدل على أن النجاة من النار ودخول الجنة لا ينالها الإنسان بالعمل، وإنما بفضل الله. ولهذا قال زحزح وما قال تزحزح، والتعبير بهذا الفعل زحزح وما قال أبعد، الزحزحة هي الدفع عن المكان بشدة، كما يقول فلان، كما يقول بعض الناس أنا في هذا المكان لن أتزحزح عنه، يعني ولو دفعت ولو فعل بي كذا وكذا. فكأن الأصل في الناس الهلاك، فمن زحزح عن النار كأن الأصل فيهم الهلاك، وهذا هو الصحيح، كما جاء في الحديث القدسي يقول الله عز وجل كل ابن آدم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. فمن زحزح عن النار بناء لما لم يذكر فاعله، تعبير بفعل زحزح، ثم قال وأدخل الجنة، أيضا التعبير بأدخل أي أن الله هو الذي أدخله الجنة. وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا أنت؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمة وفضل. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ما من حسنة يتقرب بها مسلم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا له أجرها إن شاء الله، لأنه أخبر أن الدال على الخير كفاعله، ومن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه على ذلك، لا ينقص من أجورهم شيئا، فهو مثاب على كل حسناتنا على كثرة الأمة وعلى كثرة من يتقرب لله من هذه الأمة. ومع هذا يقول لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمة وفضل. قال بعض أهل العلم دخول الجنة برحمة الله واقتسام المنازل بالعمل. الجنة فيها 100 درجة يتفاوت أهلها في هذه الدرجات بحسب أعمالها، وأما دخول الجنة فهو فضل من الله، لا يقارن مكث الناس في الجنة بمكثهم في هذه الدنيا، فهذه لا تكافئ هذه الدار. ومع هذا منذ أن يولد الإنسان فهو لا يعمل في الغالب إلا بعد البلوغ، ولم يؤمر بالشرع إلا بعد البلوغ، إلا الصلاة يؤمر بها لسبع ويضرب الطفل عليها لعشر كما جاء في الحديث. كثير من الناس يفرط، يبقى في تفريط وتقصير، وقد لا يتوب إلا في سن متأخر. ومع هذا قد يدخل الجنة وليس بينه وبين الأجل في رجوعه وإنابته وتوبته إلا ساعات، فيختم له بخير، كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود إن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى لا يبقى بينه وبينها إلا شبر أو ذراع، فيسبق عليه القدر فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. كيف تقارن، كيف يقارن هذا الثواب المقيم بعبادة هذا الذي ليس بينه وبين النار إلا شبر، فعمل فدخل الجنة. وكذلك تقصير الناس في عبادتهم، عبادتنا محفوفة بالتقصير ويعتريها الخلل في كل لحظة في كل حين، نقصر في الإخلاص، نقصر في المتابعة، ونزغات الشيطان تعرض لنا الليل والنهار، حتى إن الإنسان إذا وفق لعمل جاءه الشيطان من طريق العجب ليفسد عليه عمله. كيف ينال هذا الإنسان هذا الثواب العظيم بهذا العمل الذي هو محفوف بالتقصير والخلل؟ ولكن فضل الله عز وجل، وهذا فيه رجاء لكل مقصر، وكلنا ذلك الرجاء، أن دخول الجنة لا يطمع في دخول الجنة بالعمل، ولكن بفضل الله وبرحمته. قال الله عز وجل: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هذا كلام أصدق القائلين، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. الناس اليوم يقولون فاز فلان خاب فلان، لا يقدم ولا يؤخر، لكن عندما يخبر رب العالمين أن فلان قد فاز، هذا الفوز العظيم الذي ليس بعده خسارة، والفلاح الذي ليس بعده فتنة وبلاء، فقد فاز ولو كان أدنى أهل الجنة منزلة. حقيقة عظيمة شمر لها المشمرون واجتهد في طلبها العباد الصادقون لينالوا هذا الفوز الذي أخبر به ربنا تبارك وتعالى. وفي مقابل هذا أن من لم يدخل الجنة ولم ينجو من النار فقد خاب وخسر والعياذ بالله. ثم يختم الله عز وجل هذه الآية بقوله: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذه الدنيا متاع غرور، وهي خداعة بمتاعها وبما فيها، فلا يخلد لها إلا مغرور مغبون في نفسه. هي دار ممر وليست دار مقر، ويكفي من اسمها الدنيا من الدنو والآخرة بعظمتها وبما جاء فيها، هي دار الفوز والفلاح. قال الله عز وجل: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. لاحظوا المفاضلة هنا من جهتين: خير وأبقى، لأن المفاضلة قد تكون في الخيرية ولا يكون البقاء لما هو خير، مثل الإنسان عنده دار أفضل من دار، فيقال تسكن في الدار الجميلة سنة أو في تلك 10 سنين، فقد يختار بعضهم أن يسكن سنة في دار مريحة خير من دار يسكن فيها 10 سنين. لأن الخيرية هنا ليست مصاحبة للدوام. فإذا قال الله عز وجل: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، فهي أبقى، خير وأبقى وأدوم، لم يبقى هناك وجه للمقارنة، لمقارنة الدنيا بالآخرة. وما بقي بعد ذلك من يؤثر الدنيا على الآخرة إلا مغرور، إما لنقص في اليقين والإيمان، وإما لضعف في العزيمة. وهذه الدنيا من عاش فيها وهو لم يستعد لهذه الحقائق التي جاءت في هذه الآية فهو في غرور وهو في غفلة. ولهذا قال بعض السلف: إن هذه الدنيا كالخمرة، من شربها لم يفق إلا في سكرات الموت. فبعض الناس لا يفيق إلا في سكرات الموت: يا ليتني فعلت، يا ليتني تصدقت، يا ليتني قدمت. وبعض الناس إذا أصابه المرض وأقعد تذكر: يا ليتني فعلت وفعلت. ما الذي ينتظر الإنسان؟ إما مرض مقعد أو فقر منسي كما جاء في الحديث، أو غنى مطغي، هذه آفات. فإذا سلم الإنسان في بدنه وجعل الله عز وجل له السلامة في اعتقاده وفي قصده وفي نيته، فليأخذ نفسه بعزيمة صادقة في طلب الآخرة. ولهذا وصف الله عز وجل أهل الإيمان بأنهم أهل العقول وأولو الألباب. هذا هو العقل وهذه هي الحكمة. جبلت النفوس على حب مصالحها، لا يوجد إنسان يسعى لهلاك نفسه. ولهذا تلاحظ في الدنيا إذا عرف الناس الربح والخسارة والخير والشر لا يمكن أن تجد ناس يطلبون الخسارة أو يطلبون الشر، كل يريد السوق الرابحة. لكن لما ضعف اليقين في أمر الآخرة تجد بعض الناس يؤثر الدنيا على الآخرة، وقد يفرط في الصلاة الواجبة من أجل شيء يسير يحصل عليه من الدنيا، وقد يترك الخير والفضل في هذه الليالي من أجل ربح يتقاضاه على عمل. يتفاوت الناس في الهمم، يتفاوتون في اليقين. فإذا امتلأت القلوب بالإيمان واليقين بما جاء في الكتاب والسنة من الترغيب والترهيب، لا يوجد إنسان يسعى لهلاك نفسه ويؤثر الدنيا على الآخرة. بل إذا جاءت المقارنة بين الدنيا والآخرة قدم الآخرة، هذا الذي خلقنا من أجله، كما قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. حياتنا وسعادتنا في الدنيا والآخرة بتحقيق ما خلقنا من أجله. ما قال خلقتهم ليلعبون ولا ليلهون ولا ليعمروا الدنيا. وإن كان الله أباح لنا من الكسب ومن تحقيق مصالح الدنيا ما يعين على قضائها ويعين على طاعة الله، وما أمرنا بالإخلاد إلى الدنيا وبالتوسع فيها، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: كن كأنك غريب أو عابر سبيل. قال: ما لي وللدنيا. كن كأنك غريب أو عابر سبيل. وقال: ما أنا إلا كمثل رجل استظل في شجرة ثم قام وتركها. الغريب الذي يمر في الطريق يجد شجرة يريد أن يجلس تحتها، هل يشيد قصرا تحت هذه الشجرة؟ ما يمكن. بل بعض الناس لربما مسح بيده في المكان الذي يجلس فيه يزيل الشوك وما يعيقه ولا يبالي بما حوله. هذه حال الدنيا. قال علي رضي الله عنه: الدنيا عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. شيء مخيف. اليوم عمل ولا حساب. ولا نغتر بطول الحياة ليظن الإنسان لإمهال الله له في هذه الحياة ولإعطائه ما يرغب يظن هذا دليل على رضا الله. لا، الله يعطي الدنيا من أحب وكره، ولكن دليل الرضا والتوفيق أن يكون العبد على طاعة الله ممتثلا لأمر الله عز وجل فيما شرع الله له، إلى أن ينتقل إلى تلك الدار التي ليس فيها إلا حساب، ليس فيها استدراك، وليس فيها رجوع، وليس في بعد أن يدخل الناس الجنة والنار ليس بعد ذلك موت. أهل النار يتمنون الموت ونادوا: يا مالك ليقضي علينا ربك. لماذا يتمنون؟ هل يوجد عاقل يتمنى الموت؟ لكن لما يجدون من شدة العذاب والعياذ بالله يتمنون الموت. ونادوا: يا مالك ليقضي علينا ربك. قال: إنكم ماكثون. قال بعض المفسرين: يجابون بعد 1000 سنة: إنكم ماكثون. ما الذي يجعل الإنسان يسرف على نفسه في هذه الحياة حتى يرد هذا المورد العظيم؟ والأمر الخطير كما ذكرنا هذه الحقائق: الموت، لا يدري الإنسان متى يأتيه الموت،